فهذا دليل على أنه مطلوب من المسلم أنه يبادر إلى المساجد، وأنه بل لو أن الإنسان يمضي غالب وقته وفراغه في المساجد لكان ذلك خيرا له. نعم. يقال أن في القرآن الكريم آية إذا قرأت على الثعبان فإنها توقفه عن الحركة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فما هي هذه الآية؟ وهل يجوز استخدامها في إيقاف حرز الثعابين؟ والله ما أعرف هذا. القرآن كله والحمد لله كلام الله كله طيب، والاستعاذة من شر الحيات وغيرها هذا موجود في القرآن، أما تعيين آية تقرأ على الثعبان خاصة أنا لا أعرفها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سائل يقول: هل الجهل في التوحيد يعذر صاحبه؟ وهل من يدعو الجن وهو جاهل يكفر أم لا؟ الجهل فيه تفصيل. إذا كان الإنسان نشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام ولا يسمع شيئا، نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين ولا يسمع شيئا ولم يبلغه شيء، فهذا معذور بالجهل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا نادر، قليل إن الإنسان ينعزل عن العالم ولا يسمع شيء. أما إذا كان الإنسان في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع المواعظ ويقرأ الكتب ويسمع الأشرطة، ومع هذا يقول: لا، أنا بستمر على ما أنا عليه، وهذا ولا مشددون وهذا ولا كذا وكذا، هذا لا يعلم بالجهل، هذا بلغه الحق ولم يقبله، رفض القبول، قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة، فهذا لا يعذر ببقائه على ما هو عليه، لأنه زال جهله لما بلغته الحجة، زال جهله ولم يبقى إلا العناد والإصرار، هذا لا يعذر بجهله. وغالب أهل الأرض كذلك، غالبهم بلغتهم الحجة وبلغتهم الدعوة والحمد لله. فيما سبق الدعوة بلغت المشارق والمغارب بواسطة الجهاد والفتوح، وفي وقتنا بلغت الدعوة المشارق والمغارب بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بلغت يعني ما بقي شيء ما امتد إليه هذا الإسلام وهذا النور. الذي يبقى على مذهبه الباطل وعلى كفره وشركه بعد بلوغ الحجة هذا ليس بمعذور. نعم. يلاحظ في بعض الدوائر الحكومية بأن الموظفين لا يكتبون الساعة الحقيقية لحضورهم، فمثلا لو حضر الموظف في الساعة 8 يكتب حضوره في الساعة 7:30، فهل هذا جائز؟ وإذا كان مديره يعلم هذا فما الحكم أيضا؟ هذا غير جائز، أن الإنسان يكذب ويكتب غير الحقيقة، يحضر في الساعة 8:30 ويكتب أنه حضر في الساعة 8، هذا كذب ولا يجوز ولو رضي به مديره، إن هذا لا يبرئ ذمته، والواجب على المسلم أن يكون صادقا فيما يقول وفيما يكتب وفيما يعمل، يلزم الصدق. إذا جاء 8:30 يوقع 8:30، إذا جاء 8 يوقع 8، أما أنه يكذب لا، هذا لا يجوز. نعم. ما جرت العادة بالتسامح فيه دقيقة أو دقيقتين لا بس، الإنسان يعرض لها عارض، إذا كان معذور في التأخر حتى ولو تأخر ساعة، إذا كان لعذر شرعي لا حرج عليه، أما إذا كان من باب التساهل

بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. هذا دليل على إثبات اليدين لله. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يكشف ساقه يوم القيامة لعباده المؤمنين فيخرون لله سجدا، ويريد المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون عند ذلك، لأنهم كانوا في الدنيا على النفاق، كانوا مع المؤمنين في الظاهر ولكنهم كانوا منافقين، فتتصلب ظهورهم كصياص البقر ولا يستطيعون السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون. نعم نعم. إثباتها جاء، إثباتها جاء، أما الكيفية نعم أتت مفردة وهي تصنع على عيني تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، لأن الضمير ضمير جمع هو ضمير المعظم لنفسه هو الله سبحانه وتعالى، مثل إنا خلقنا، الله الخالق هو واحد سبحانه وتعالى، ولكنه جاء بضمير الجمع من أجل التعظيم، من أجل التعظيم، فجمع الأعين هذا من أجل الضمير أيضا بأعيننا، يعني لو قال بعينينا أو بعيننا ما تناسب الكلام، فمن أجل أن يتناسب الكلام بعضه مع بعض جمع الأعين، والمراد به أن الله سبحانه وتعالى له عينان، كما في الحديث إن الدجال المسيح الدجال يدعي أنه هو الله عندما يظهر في آخر الزمان، والدليل على على على كذبه أنه أعور، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور، والأعور معناه اللي ما له إلا عين واحدة، فدل على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وإن ربكم ليس بأعور. نعم. فضيلة الشيخ، نحن المدرسين أثناء كتابة أسئلة الاختبارات، هل الأفضل كتابة البسملة في بداية الأسئلة أم لا، علما بأننا لا ندري ما هو مصير هذه الأوراق؟ لا، تكتب البسملة في أول الإجابة. نعم، تكتب في أول الإجابة من أجل البركة والاستعانة بسم الله سبحانه وتعالى، وأنت لست مسؤولا عن مصير هذه الأوراق، تكون في عهدة من استلمها. نعم. من قال الشرك أو عمل به هل يبطل جميع أو هل تبطل جميع عباداته المتقدمة؟ نعم، من عمل الشرك الأكبر، الشرك الأكبر المخرج من الملة كدعوة غير الله والاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأموات والغائبين والذبح لغير الله، من فعل شيئا من أو نذر لغير الله في القبور والأضرحة أو الأشجار والأحجار فإنها تبطل جميع أعماله من أولها إلى آخرها، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ما في شك. أما الشرك الأصغر إنه لا يبطل الأعمال، لكنه ذنب عظيم لا يغفر إلا بالتوبة، لكنه لا يبطل الأعمال ولا يخرج من الملة، لكنه من أعظم الذنوب ومن أعظم الكبائر. نعم نعم. اللي هو اي نعم، من فعل الشرك الأكبر فإنه يكفر. نعم، ولو كان جاهل، لأن الشرك لا يقبل معه عمل، الشرك لا يقبل معه عمل. من فعل الشرك وهو في بيئة جاهلة ما يعرف التوحيد ولا عنده من علمه، فنحن نعامله في الدنيا معاملة المشرك، نعامله في الدنيا معاملة المشرك، أما فيما بينه وبين الله الله أعلم بذلك، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نعامله معاملة المشرك. نعم. لا الإسلام؟ إذا رجع المشرك وتاب.